الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد مثالا على فعل يفعل. نصر ينصر، أحسنت. فعل يفعل، ضرب يضرب، أحسنت. فعل يفعل، فتح يفتح، أحسنت. فعل يفعل، أحسنت. علم يعلم. فعل يفعل، نعم، أحسنت. حسب يحسب، ورث يرث. فعل يفعل، أحسنت. شرف يشرف، نعم، أحسنتم. فعل يفعل، هل يأتي متعديا؟ أحسنت، لا يأتي إلا لازمة. حكم الناظم على أبا يأبى بالشذوذ، ما وجه الشذوذ فيه؟ أحسنت، بارك الله فيكم. كونه أتى على فعل يفعل وليس حلقي العين أو اللام. قال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هل ماضيها كبيرة أو كبورة؟ كبيرة. لماذا؟ أحسنتم. كبورة لا يأتي إلا على يكبر، أحسنتم، فهو من كبيرة. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم كل شيء خدمه للسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فضل في المزيد على الثلاثي المجرد. واثنان بعد العشر المزيد على الثلاثي بلا مزيد. والبعض قال أربع مع عشر، والثاني قال صحيح صدري. وهو على ثلاثة أنواع، فأول منها هو الرباعي. أبوابه ثلاثة، فلما أفعل فعل وزد عليهما فعل. ثم أول الثلاثة بناؤه يجيب للتعدية، والثاني للتكثير وهو وقع في الفعل نحو طوف ابن من سعى. كذاك في الفاعل والمفعول كغلق الأبواب يا سبولي. وللمشاركة بين اثنين أو لواحد بناء ثالث حكوا. وسال الأنواع قما سيم وذا خمسة أبواب له يا ذا احتذام. وقد أتى جميعها في فعلا وافتعلا وهو نظير احتملا. وهكذا فعل وذي التفعلا مثل تكلما كذا تفعلا. أما بنا الأول معه الثاني فللمطاوعة للقرآن. وثالث الأبواب للمبالغة في لازم كحمر وجه نابغة. وقيل للألوان والعيوب كحمر وعور وأخو المحبوب. ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وكنت مكتبي. وللمشاركة بين اثنين أو أكثر خالصا فهذا ما رووا. وثالث الأنواع بالحساب يحصر في أربعة أبواب. أولها استفاد ثم فعو على بعد ذا وبعد ذين قد أتى نفع أولا. وزد عليها فعل دلامين ثم بنا وزد عليها فعل دلامين ثم بنا الأول ثم بنا الأول. نعم، أحسنت. وزد عليها فعالة ذلامين بدون تشديد اللام، أحسنت. وزد عليها فعالة ذلامين ثم بنا الأول دون مين جاء متعديا وغيره ونمي إلى المبالغة بقل في اللازم. لكنها أكثر في الأخير من غيره خذ واضح التحرير، أحسنت، بارك الله فيكم. لما فرغ رحمه الله من الكلام على الثلاثي المجرد، انتقل يتكلم عن الثلاثي المزيد، فقال: واثنان بعد العشر للمزيد على الثلاثي بلا مزيد. الثلاثي المجرد كم بابا له؟ أحسنت، 6 أبواب. أخبر هنا أن الثلاثية المزيدة له 12 بابا، وذلك أن الثلاثية المزيدة 3 أنواع: مزيد بحرف وله 3 أبواب، ومزيد بحرفين وله 5 أبواب، ومزيد بثلاثة أحرف وله 4 أبواب. فالمزيد بأنواعه الثلاثة، المزيد بحرف وبحرفين وبثلاثة، له 12 بابا، وسيفصل ذلك الناظم فيما يأتي. قال: واثنان بعد العشر للمزيد على الثلاثي بلا مزيد، والبعض قال 4 مع 10 بزيادة فعلل وفعلا، وليس ما قال صحيحا فدري، لأن هذين الوزنين ملحقان وليسا بابين مستقلين، وسيأتي الكلام عن الإلحاق إن شاء الله. قال رحمه الله: وهو على 3 أنواع، وهو أي الثلاثي المزيد على 3 أنواع: مزيد بحرف، ومزيد بحرفين، ومزيد بثلاثة أحرف. هذه أنواعه الثلاثة. فأول منها، ما الأول؟ المزيد بحرف، حسن. فأول منها هو الرباعي، ثلاثي مزيد بحرف واحد، إذن حروفه 4، أبوابه 3، فلتعلم. أفعل، هذا الباب الأول، مثل أكرم وأخرج وأعطى. فعل، هذا الباب الثاني، مثل علم وكبر وسلم. وزد عليه ما فعل، هذا الباب الثالث، مثل قاتل وخاصم وشارك. إذن الباب الأول أفعل يفعل، مثل أكرم يكرم وأخرج يخرج وأعطى يعطي، ويسمى باب الإفعال، لأن مصدر أفعل الإفعال، أكرم إكراما، أعطى إعطاء، أخرج إخراجا. والباب الثاني فعل يفعل، مثل علم يعلم وكبر يكبر وسلم يسلم، ويسمى باب التفعيل، لأن مصدر فعل التفعيل، علم تعليما، سلم تسليما، كبر تكبيرا. والباب الثالث فاعل يفاعل، نحو قاتل يقاتل وخاصم يخاصم وشارك يشارك، ويسمى باب المفاعلة، لأن مصدر فاعل المفاعلة، قاتل مقاتلة وخاصم مخاصمة وشارك مشاركة. الخلاصة أن الثلاثية المزيدة بحرف له 3 أوزان، هي أفعل وفعل وفاعل. الثلاثي المزيد بحرف له 3 أوزان، هي أفعل وفعل وفاعل. ثم قال: ثم أول الثلاثة، ما أول الثلاثة؟ أفعل، أحسنت. نعم، بناؤه يجيء للتعدية، همزته همزة التعدية، تصير الفعل اللازم متعديا. جلس فعل لازم لا ينصب مفعولا به، تقول جلس زيد، فالهمزة تصيره متعديا لواحد، تقول أجلست زيدا. وإن كان الفعل بدون الهمز، وإن كان الفعل بدون الهمز متعديا لواحد، صار بالهمز متعديا لاثنين. مثلا: لبس زيد جبة، تقول ألبست زيدا جبة، زيدا هذا مفعول أول، وجبة مفعول ثان، وتدخل على المتعدي لاثنين فيصير متعديا لثلاث مفاعيل. تقول مثلا: علمت الصدق نافعا، الصدق مفعول أول، نافعا مفعول ثان. إذا أدخلت الهمزة تقول: أعلمني زيد الصدق نافعا، أعلمني لياء مفعول أول، زيد الصدق، الصدق مفعول ثان، نافعا مفعول ثالث. إذن تدخل على اللازم فيصير متعديا لواحد، وتدخل على المتعدي لواحد فيصير متعديا لاثنين، وتدخل على المتعدي لاثنين فيصير متعديا لثلاثة. فهذه همزة التعدية. قال: والثاني، الثاني هو فعل، والثاني التكثير يدل على كثرة الفعل أو كثرة الفاعل أو كثرة المفعول. قال: وهو وقع في الفعل نحو طوف ابن من سعى، يفيد تكثير طواف. كذاك في الفاعل والمفعول كغلق الأبواب يا سؤولي، كذاك في الفاعل يدل على كثرة الفاعل ولم يذكر له مثالا. تقول: موتت الإبل، هذا يدل على كثرة الإبل، يدل على كثرة الفاعل الذي هو الإبل. قال: والمفعول كغلق الأبواب يا سؤولي، وغلقت الأبواب، هذا يدل على كثرة المفعول. ما المفعول هنا في غلقت الأبواب؟ الأبواب، أحسنت. إذن يدل على كثرة الأبواب، يدل على كثرة الأبواب. ويلزم من تكثير الفاعل والمفعول تكثير الفعل من غير عكس، يلزم من تكثير الفاعل والمفعول تكثير الفعل. موتت الإبل، هذا يدل على كثرة الإبل، ويلزم منه كثرة الموت فيها. وغلقت الأبواب يدل على كثرة المفعول الذي هو الأبواب، ويلزم منه كثرة ماذا؟ الفعل. أحسنتم. كثرة الفعل الذي هو التغليق، بارك الله فيكم. قال: وللمشاركة بين اثنين أو لواحد بناء ثالث حكوا. ما الثالث؟ فاعل. أحسنت. نعم، هو للمشاركة، للمشاركة بين اثنين. تقول: خاصم زيد عمرا، كل واحد منهما مشترك في الفاعلية، حاوره وكالمه وضاربه، حصلت المحاورة والمكالمة والمضاربة من كليهما. قال: أو لواحد، يعني قد لا يكون للمشاركة، وهذا معنى قوله لواحد، قد لا يكون المشاركة. تقول: سافر زيد، سافر على وزن فاعل لكنه ليس المشاركة، عاقبت اللص، عاقب على وزن فاعل لكنه ليس المشاركة، قاتلهم الله أن يؤفكون ليس المشاركة، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. شاتم، ساب على وزن فاعل لكن ليس المشاركة. قال: وثاني الأنواع، هذا الثلاثي المزيل بحرفين، خماسي حروفه خمسة، هو ثلاثي مزيل بحرفين فحروفه خمسة. وثاني أنواع خماسي وذا، هذا الثلاثي المزيل بحرفين خمسة أبواب له يا الاحتداء، الاحتداء الاقتداء. وقد أتى جميعها في انفعل، انفعل مثل انكسر وانقطع، وهذا باب الانفعال. وافتعل وهو نظير احتمل، افتعل مثل احتمل. واكتسب، هنا مسألة، من أي البابين قوله تعالى وإذا النجوم انكدرت، هل هو من الباب الأول انفعل أو من الباب الثاني افتعل؟ أحسنت، هو من الأول. طيب، وإذا الكواكب انتثرت، من الأول أو من الثاني؟ الثاني. أحسنتم، انتثرت، انتثر ليس على وزن انفعل بل على وزن افتعل. إذن الباب الأول باب انفعل مثل انكسر وانقطع، وهذا يسمى باب الانفعال. والثاني افتعل مثل احتمل واكتسب، ويسمى باب الافتعال. قال: وهكذا فعل مثل احمر واصفر وعور، احمر واصفر وعور، وهذا باب الافعلال. وزد تفعل، تفعل مثل تعلم وتكلم وتذكر، وهذا باب التفعل. قال: مثل تكلم. كذا تفاعل، تفاعل مثل تصالح وتشارك وتقاتل، وهذا باب التفاعل. ثم أشار إلى شيء معانيها فقال: أما بين الأول، الأول انفعل معه الثاني، الثاني افتعل، فإن مطاوعة باستيقان، المطاوعة هي قبول أثر الأول في الثاني مع التلاقي اشتقاقا، قبول أثر الأول في الثاني مع التلاقي اشتقاقا، مثل كسرته فانكسر، انكسر على وزن فعل، وجمعت القوم فاجتمعوا، اجتمع على وزن افتعل، بخلاف ضربته فتألم. هنا قبل أثر، هنا حصل قبول أثر الأول في الثاني، لكن ليست هذا ليس من باب المطاوعة لعدم تلاقي الفعلين في الاشتقاق. ضربته فتألم مثلا، هذا ليس من المطاوعة لعدم تلاقي الفعلين في الاشتقاق. فالمطاوعة قبول أثر الأول في الثاني مع التلاقي في الاشتقاق. كسرته فانكسر، جمعت القوم فاجتمعوا. وثالث الأبواب المبالغة، باب فعل في لازم كحمر وجه النابغة، يقال احمر وجه النابغة وعورت عيناه، هذا البناء للمبالغة. وقيل للألوان والعيوب كحمر وعور أخو المحبوب، قيل إنه يأتي للألوان والعيوب أي دون مبالغة، وهذا غير صحيح، بل يغلب في الألوان والعيوب كحمر وأخضر وعور. المشهور ما صدر به أنه للمبالغة ويغلب في الألوان والعيوب. ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وكنت مختفي، التكلف المبالغة في تحصيل المطلوب، التكلف المبالغة في تحصيل المطلوب، تعلم تحلم تصبر، هذا الوزن للتكلف أي المبالغة في تحصيل المطلوب. ولهذا الوزن معنى آخر وهو التدرج، والتدرج تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، التدرج تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. تقول تحفظت العلم أي مسألة مسألة، وتجرعت الماء أي شربة بعد شربة. إذن تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء هذا التدرج، وأما التكلف فهو المبالغة في تحصيل المطلوب. وهذا البناء يأتي للمعنيين، للتكلف والتدرج. وللمشاركة بين اثنين أو أكثر خامس فهذا ما رأوا. الخامس تفاعل، يأتي المشاركة بين اثنين أو أكثر. مثال المشاركة بين اثنين تصالح زيد وعمر، ومثال المشاركة بين أكثر من اثنين تصالح القوم، مثله تخاصم، تقول تخاصم زيد وعمر، وتخاصم القوم، تقاتل، تشارك، أي قد تأتي المشاركة بين اثنين، وقد تأتي المشاركة بين أكثر من اثنين، وقد تأتي أيضا للتظاهر بغير الواقع. يقال مثلا تمارض، إذا أظهر المرض وليس بمريض، تناوم أظهر النوم، تغافل أظهر الغفلة، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. قال وثالث الأنواع بالحساب، هذا المزيد بثلاث أحرف يحصر في أربعة أبواب. أولها استفعل، استفعل مثل استخرج واستغفر واسترجع، هذا باب الاستفعال. ثم فعول مثل عشوشب واغدودن واخشوشن، وهذا باب الافعيعال. وبعد ذين قد أثان فعول، افعول مثل جلوذ، يقال جلوذت الإبل دامت في سيرها مع سرعة. وعلوط بعيره، إذا تعلق بعنق بعيره وعلاه. وهذه الأمثلة التي فيها غرابة قد تستفيد منها فائدة، وهي أن هذا البناء قليل الاستعمال، حتى لم يجدوا لك كلمة كثيرة للاستعمال يذكرونها مثالا. وزيد عليها فعال ذا اللامين، لم يستطع أن يقول فعال لا، لأن هذا الوزن لا يأتي في الشعر، وكأن هذا الوزن أتعب الصرفيين. فلذلك تجد مثلا ابن مالك رحمه الله في اللامية يقول: وفعل ذا ألف في الحشو رابعة، لم يستطع أن يقول فعال، لا قال وفعل، لكن زد ألفا وجعلها حرف الرابع، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة. وفي نظر المقصود قال وفعال ما قد صاحب اللامين، وزيد عليها فعال ذا اللامين. ثم بين الأول دون ميني جاء متعديا، استفعل متعد تقول استغفر زيد ربه واستخرج المال، ويأتي أيضا لازما يقال استحجر الطين واسترجع زيد، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يأتي أيضا لازما. وغيره نمي إلى المبالغة قل في اللازم، الثلاثة الباقية افعول وافعول وافعال للمبالغة في اللازم. شوشبت الأرض كثر نباتها، اجلوذ، هذه فيه مبالغة في السرعة. احمار كذلك المبالغة، لكنها أكثر في الأخير في فعال من غيره، خذ واضح التحرير. هذا آخره، والله تعالى أعلم. نعم شيخنا. أولا المثال يلوض وقوش الثاني البعير اعلوط بعيره، تعلق بعنق بعيره وعلاه، أي بلا خطام. على ذكر فعال وأنها لا تأتي في الشعر، من الطريف أن الأخفش كتب إلى بعض أصحابه يستعير منه دابة، ودابة فيها اجتماع ساكنين لا تأتي في الشعر، وأبى إلا أن يدخل حروف الكلمة في الشعر، فقال صاحبه كتب إليه: أردت الركوب إلى حاجة فجد لي بفاعلة من دببت، أي دابة. وكان صاحبه أظرف منه، فرد عليه بيت قال: بريذيننا يا أخي غامز، فكن أنت لي فاعلا من عذرت، أي كن عاذرا لي. ومالك في الألفية أيضا ما استطاع أن يدخل هذه الكلمة على وزن فاعلة التي فيها الحرف المشدد، ما استطاع أن يدخلها في البيت لما تكلم في باب التوكيد عن عامة، أنه يؤكد بعامة، فماذا قال؟ قال: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمة في التوكيد مثل النافلة، فاعلة من عمة يعني عامة. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، وإياكم شيخنا، الله يبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.